افرحي يما تهني وغني، علي صوتك معايا وغني، احلى اغاني احلى عيني من القاها عطيور الجنه، ومن القاها عطيور الجنه. هلا هلا هي، هلا هلا هي، هلا هلا هي، هلا هلا هي، غنوتنا بصوتك رح تحلى علشان انت عنا الاغلى، غنوتنا بصوتك رح تحلى علشان انت عنا الاغلى، سمع غالي الدنيا كلها ضلك بعيدك متهني. افرحي يما تهني وغني، علي صوتك معي وغني، احلى اغاني احلى عيد من القاها عطيور الجنة، من القاها عطيور الجنة. هلا هلا هي، واحفظ اغانينا وغنيها، خلي الكون يدندن فيها، احفظ اغانينا وغنيها، خلي الكون يدندن فيها، والكلمه الطيبه خليها علسانك كل ما بتغني. افرحي يما تهني وغني، علي صوتك معنا وغني، واحلى اغاني احلى عيد من القاها عطيور الجنة، من القاها عطيور الجنة. هلا هلا هي، هلا هلا هي، هلا هلا هي، بكرة بتتذكر كلماتها وبتتذكر شو معناتها، بكرة بتتذكر كلماتها وبتتذكر شو معناتها، وإن شاء الله نلاقي حسناتها ندخل فيها كلنا الجنة. افرحي يما تهني وغني، علي صوتك معنا وغني، احلى اغاني احلى عيد من القاها عطيور الجنة، من القاها عطيور الجنة. افرحي يما تهني وغني، علي صوتك معنا وغني، احلى اغاني احلى عيد من القاها عطيور الجنة، ومن القاها عطيور الجنة. هلا هلا هي، هلا هلا هي، هلا هلا هي، هلا هلا هي.